إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وحافظوا على بنيان الأسرة، فإنه من أهم مقاصد الشريعة، وقد بين الله تعالى الأحكام الشرعية التي تسير عليها حال استقرارها وحال اضطرابها، فشرع الله تعالى من طرق الإصلاح بين الزوجين قبل الإقدام على الطلاق ما يكفل حفظ الأسرة من الانفكاك وحمايتها من غوائله، وقدم الصلح على الفراق، فقال عز وجل: والصلح خير، وقال سبحانه: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فقوله سبحانه: والصلح خير، يدل على أن الصلح الحقيقي هو الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف، هو خير، ويدل على أن الصلح بين الزوجين خير من الفرقة أو خير من النشوز والإعراض. وقد وصف الله عز وجل عقد النكاح بالميثاق الغليظ، فقال سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وسماه عقدة فقال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا يدل على أنه يلزم معه الاستدامة والنصح والوفاء بين الزوجين، وترك الكذب والظلم والخديعة. ولذا فالأصل في النكاح الاستدامة والسكن والاستقرار، وعلى هذا فيجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف. قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأمر الزوج بالمعاشرة بالمعروف ولو مع كراهيته للزوجة، قال سبحانه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولقد جعل عز وجل للنساء من الحقوق على الأزواج مثل ما للرجال من الأزواج على النساء، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فمن عرف هذه الحقوق فأداها أحسن، ومن انتقص منها أو أغفلها أساء. ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين حسن العشرة وطيبها، فعلى الرجل أن يحسن عشرة زوجه بالمعروف، والمرأة كذلك تحسن عشرته بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وإذا كان طيب العشرة مطلوباً في العلاقات بين الناس عموماً، فإن العلاقة بين الزوج وزوجته هو أولى بطيب العشرة وأجدر، لأن فوائدها على المجتمع كله أبين وأظهر. فالأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، إذا طابت العشرة بين أفرادها عم خيرها وانتفع به غيرها.